فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أجل نعم الله عز وجل على عباده أن أرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم كتابا فيه ذكرهم، وفيه ما يقوم به معاشهم ومعادهم. وليس هناك رفعة في الدنيا إلا بأن تتعلم أمور دينك، لأن الدين لا يؤخذ عن الناس بمجرد الأفعال، ولكن يؤخذ عن الرسل وما جاء به من عند الله عز وجل. فلذلك امتازت هذه الأمة بما يقال، بما يعني اصطلح عليه أهل العلم، وهو علم الحديث. وعلم الحديث هذا هو مسند ورصيد ما عندك من صحة ما بلغك عن الأنبياء، لأن كل شيء يبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين لابد أن يكون صحيح السند إليهم. صحيح السند هذه فيه ضوابط عند أهل العلم. يعني لو أن سلسلة الرجال الذين رووا الحديث مثلا كانوا ثقات، هل هذا يدل على أن الحديث صحيح متصل؟ لا، لأن من شرط حديث صحيح أن يكون متصلا. في ثقات، لكن ربما يكون هناك أقوام بين هؤلاء الثقات أبهموا، لم يذكروا، فيجب أن يكون ثقات الراوون ويكون السند متصل إلى من يروى إليه الحديث. فلم نعهد أن أمة من الأمم عندها هذا العلم إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب حفظ دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل عهد وتعهد أن يحفظ كتابه من عبث العابثين وتحريف المبطلين. قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه لام التوكيد، لحافظون. وأما اليهود والنصارى، وأما التوراة والإنجيل، فقد وكل الله عز وجل حفظها للناس. قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكل ربنا عز وجل حفظ التوراة والإنجيل إلى الأحبار والرهبان، فضيعوه وحرفوه وبدلوه بما يوافق أهواءهم، وكانوا يخفون بعض الكتاب. لما؟ لأن إظهاره فيه إفساد على أهوائهم، فكان يظهرونه متى شاءوا ويخفونه متى شاءوا بحسب مصالحهم ومآربهم الدنيوية فقط. فالخلاصة في هذه المقدمة أن الحظوة الذي أنت فيه والنعمة العظمى التي أنت فيها، وهي أن الله عز وجل حفظ لك دينك، فتأخذه صافيا غضا طريا كما نزل، ليس بعد هذا الفضل فضل. وإن سلب المال، وإن هدمت الديار، وإن عدوك الناس، وعندك هذا الفضل الذي هو الإسلام، فلا تبالي، لن تخرج من الدنيا إلا بما في قلبك من اعتقاد فقط، وما حصدت من أعمال. لن تخرج من الدنيا لا بمال ولا بأهل ولا بثوب، حتى الكفن يمزق لا يبقى منه شيء. لا تخرج من الدنيا بشيء إلا بالأعمال والاعتقاد الصحيح فقط. لأن الأنبياء ماذا كانوا يورثون؟ يورثون العلم، يورثون العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والأنبياء هم أعلى درجات، يسكنون أعلى درجات في الجنة، ليس فوقهم أحد. أعلى شيء الأنبياء، لأن ربنا عز وجل اصطفاهم وجعل لهم منازل في الجنة. وصلنا إلى باب وصلنا إلى باب العيدين. أنت فين السؤال؟ نعم تفضل. يعني هذا تعلقش الموضوع بس مرات بيجي يعني الشيطان الإنسان بيجي كله مثلا إنه شوف دارك إنه راح تثبت وانت الساعة المسوار طويل كيف بيواجه هالأشياء؟ يعني بتيجي مثلا بدك تعمل طعمة يعني كلها كنت تعملها بعدين يعني الساعة بدري يعني. نعم السؤال بكل سند. احيانا اذا اقبل الانسان على الطاعه جاءه الشيطان وقال وما يدريك انك ستثبت ستستمر على هذه الاستقامه. الجواب ان الشيطان ليس له هم الا هذا الشيء. والله عز وجل اعطانا العلاج في كتابه قال عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سميع لما؟ سميع للدعاء وعليم بحالك. أحسنت. هل أنت أهل أن يستجاب لك الدعاء أم لا؟ هناك موانع؟ ليس هناك موانع، لكن تحسن من ضرب الله عز وجل أنه سيثبتك. إذا كانت مسألة الثبات والزيغ هي التي تحك في الصدر فالأمر قد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة تقول وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وروي ذلك عن طائفة من الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا شرعا حسا كل شيء لا يزيغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ومع ذلك كان يدعو بهذا الدعاء. من الذي أولى به أولى بهذا الدعاء أن يدعوه؟ من كان دونه، من كان دونه، لا سيما نحن مش الصحابة ولا العلماء ولا الربانيين وكذا. حتى العلماء قال الله عز وجل عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وإذا سئلت من الطائف من الناس الذين يملكون قلوبا هم أبعد عن الزيغ؟ العلماء، صح العلماء. فمن دونهم أولى أن يتمسك بهذا الدعاء. فسؤال الله عز وجل بالتثبيت والاستقامة مع حسن الظن بالله عز وجل، تحسن الظن به وتطرد الشيطان. اعلم أن الشيطان لا يرضى لك بغير الكفر بديلا، ولا يريد فقط أنك تقصر في الطاعة، ولا يريد فقط أن تتناسل عن النوافل، ولا يريد منك فقط أن تغتاب أخيك، ولا يريد منك أن تغتاب أخاك، ولا يريد منك فقط أن تعق والديك، لا، يريد منك أكثر ذلك، ألا وهو الكفر، لأنه لا يرضى بذلك بديلا. فإن حصل منك ذلك حصل، فإن لم يحصل عوقك بقدر المستطاع حتى لا تبلغ درجات في الجنة أو تدخل النار أولا ثم تدخل الجنة. ولكن هو لا يرضى بغير لك بغير الكفر البديلة. فهو بيقول لك إن وما يدرك أنك ستثبت ربما تنتكس كما انتكس غيرك، وقد يعني حشوا النت شبكة في بقصص المنتكسين. اللي يستقيم يكون حافظ لكتاب الله عز وجل، حافظ البخاري ومسلم، وكان ملتزم في حلقة العلم، فما هو إلا أن فقد، ثم التمسوه فوجدوه في الخمارات أو في البارات أو وجدوه جثة. ماذا كان يفعل؟ إما حد السير وكان سكران مع شباب، أو ابتلي بمرض الإيدز، أو في أمور اللي ربنا عز وجل ابتلاه بها حتى يفضحه، ويريد أراد أن يتسطر عن أعين الناس في فضيحته هذه، لكن ربنا عز وجل أبان عورته وفضحه بين الناس. مسألة الثبات هذه بينك وبين الله عز وجل، وتسأل الله عز وجل ذلك، ولا يعني تترك للشيطان بابا. باب صلاة العيدين. نعم بحاول أقلل. نعم قلت كلامنا. نعم باب صلاة العيدين. فقط للفائدة أن العيد مشتق من العود، يعني الذي يتكرر مجيئه. لكن العود شو جمعها؟ شو جمع عود؟ نعم؟ أعواد، أحسنت، أعواد، جمع عود أعواد. فالأصل أن العيد جمعه أعواد، هذا الأصل. لكن حتى لا يلتبس هذا الجمع بجمع العود الذي هو واضح، فأبدل الواو بالياء فقالوا أعياد، واضح. هذا يعني ذكره أهل النحو فيما يختص بالعيد لغة. وأما شرعا هو اسم لما يعود الاجتماع عليه كل عام، كل يوم، كل زمن، أو في مكان معين بما شرع في الكتاب والسنة فقط. والمقصود بالعيدين في هذا الباب هما عيدا الفطر والأضحى، عيدا الفطر والأضحى. دليل مشروعيتهما، يعني لو قيل لك ما الدليل على مشروعية العيد الفطر والأضحى؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. كان يومين يجتمعون، زي ما خرفنا عن مين؟ نعم، أحسنت، فرعون، يوم الزينة. هذا يوم كان يجتمعون فيه يلعبون فيه، واضح؟ كان كذلك في المدينة يومان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. واضح هذا في المشروعية. أما ما سوى ذلك من الأعياد وما يسمونه بالذكرى وما يسمونه بالاحتفالات، ما أنزل الله عز وجل بهم السلطان، بل الذي يفعله كما قال العلماء هم السفهاء من الناس، لا يدرون أن دين الله عز وجل قد انتهى تشريعه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، كما قال عز وجل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على عرفة، وكان يوم جمعة. لما جاء اليهود إلى عمر الخطاب قالوا له: إن آية في كتاب الله عز وجل عندكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلناها عيدا. قال: ما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت في الحج يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم على عرفة، فهي أصلا شو مالها؟ عيد. نعم، عيد. كان يوم جمعة، وذلك قبل اليوم، قبل العيد بيوم، هو أصل في يوم الجمعة. ولو يعني نزلت هذه الآية في غير هذه الأيام ما اتخذها عمر الخطاب عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ عيدا أصلا. اليهود من بأصلهم دينه وفق الأهواء، يجعلون ما شاء عيدا، ويجعلون ما شاء حراما، ويجعلون ما شاء حلالا، هكذا بأهوائهم، كما قال عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا يحرفون؟ مش لعبة، لا، يحرفون لأجل أن يوافق أهواءهم، فيحلل الحلال، يحلل الحرام، ويحرم الحلال. كما لما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما اتخذناهم ربا، ما عبدناهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا كانوا يحل عليكم الحرام ويحرم عليكم الحلال ثم اتبعتهم على ذلك؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم، عبادة الطاعة. هكذا كان اليهود. وذكر الإسراء والمعراج، وذكر المولد، وذكر كذا وذكر كذا، كل ذلك ما أنزل الله عز وجل بهم السلطان، وهو محدث، فلا تجبهم إذا دعوك في هذه المحافل. حكم صلاة العيدين، العلماء تكلم في حكم صلاة العيدين، هل هي فرض كفاية؟ هل هي سنة مؤكدة؟ هل هي واجبة؟ النص واضح: ومن تأول تأول بقرينة. عن أم عطية، الحديث الصحيحين، عن أم عطية رضي الله عنها واسمها نسيبة بنت الحارث الأنصارية، قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيد والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير مع جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. العواتق جمع عاتق، وهي التي بلغت الحلم أو أوشكت تبلغ الحلم والمستحقة للزواج. ذوات الخدور هن الأبكار، البكر عكس الثيب التي لم تتزوج ولا تخرج عادة من البيت. والخدر في لسان العرب هو ستر يضرب على البنات حتى يتسترن عن الرجال. هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيهن أنهن في البيوت، ولسنا أهل اجتماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجمعة عنهن وصلاة الجماعة عنهن. صلاتكن في بيوتكن خير لكن، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين أن صلاة المرأة نعم لكل النساء، لا لكل النساء، لكل النساء. صلاتكن في بيوتكن خير لهم خير لكن. كن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في البيوت، لكن إذا أرادت إحداهن أن تصلي في المسجد لا يمنعها زوجها، كما تقدم معنا لا يجوز إذا استأذنت المرأة زوجها أن تذهب إلى المسجد، لا يجوز له أن يمنعها إلا لمصلحة أكيدة، مثل مثلا يترتب على ذلك فتنة مؤكدة أو مفسدة مؤكدة، لكن في الأصل لا يمنعها أن تذهب المسجد حتى لو صلاه الفجر، حتى لو صلاه العشاء، حتى لو صلاه المغرب، يعني حتى لو في الليل. واضح؟ النساء ذوات الخدور والعواتق والحيض، الحيض لا تصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى العيد، صلاة العيد يشهدن الخير، الحيض يعتزلن المصلى، الباقي يصلي. فقول نسيبة بنت الحارث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف فقط عند لفظ أمرنا، إنما وين أيضا أمر مين؟ أمر من هن لسنا أهل الاجتماع لهن النساء أن يخرجنا، فما بالك في الرجال؟ معناته الأمر الواجب فيهم أكد. واضح؟ الأمر فيهم أكد، يعني في واجب بس مش فريضة. واجب هي صلاة العيد اللي يتركها يؤثم، لكن لا يدخل في مسألة ترك الصلاة اللي هي المكتوبات الفرائض. يتركها مش قصد، يعني شو يترك مش قصد؟ يعني واحد راح على صلاة العيد، لا عسم نيجي في القضاء صلاة عيد سوف نتكلم عنها. قضاء إذا واحد فات صلاة العيد، في أيضا في بتصير مثلا موقف إنه لا ندري بالعيد، لا ندري بالعيد، يعني ندري مثلا اليوم صمنا غم علينا شوال وصمنا 30، في نص ثلاثين جاء طائفة من الناس قالوا إحنا امبارح شفنا الهلال، هلال رمضان، هنا شو بصير؟ بصير عيد، هنا يحرم صيام هذا اليوم، لازم نفطر، بصير عيد. بس وين تخبرونا؟ بعد الزوال، بعد قضاء العيد. ماذا نفعل؟ في عندنا حديث، نعم في حديث صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، وأمر الناس أن يصلوا العيد في اليوم الثاني. واضح؟ سوف نأتي يعني في الحديث. وأيضا دليل أن صلاة العيد واجبة أن العيد مسقطة لصلاة الجمعة إذا كانت في يوم الجمعة، يعني لو أننا صلينا العيد في يوم جمعة يخير الناس أن يأتوا للجمعة أو لا يأتوها. واضح؟ يخير إما أن تأتي وإما تأتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا لمجمعون، فمخير إذا أردت أن تأتي إلى صلاة الجمعة أو لا، ولكن في الأصل سقط صلاة الجمعة بصلاة العيد. ولا تسقط النوافل الفرض أبدا، النوافل لا تسقط الفرض، فدل أنها واجب وأنها في نفس المرتبة مع صلاة الجمعة فأسقطت. واضح؟ وقت صلاة العيد، العلماء استدلوا بوجوب صلاة العيد في قول عز وجل سورة الكوثر، قال فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر. الحسن وقتادة ومجاهد وأظن عكرمة أيضا قالوا في صلاة العيد صلي صلاة العيد وانحر، أي الذبيحة. لكن هنا إشكال، شو الإشكال؟ نقدرش نستلم هاي الآية ابتداء، لأن ينحر هنا معناها اذبح الذبيحة، لكن الذبيحة سنة مؤكدة، منهم من ذهب إلى الوجوب لكن سنة مؤكدة. فإذا قلت إنه هنا في عندنا قرينتان صلي وانحر، إذا الأمر ليست بضر الوجوب، لكن إذا جمعت هذه الآية مع الحديث يدل إنه النحر إنه الصلاة هنا صلاة العيد للوجوب، لكن النحر دل عليه قرينة إنه ليس الوجوب. كل سؤال؟ لا الوجوب قد يروح على أي حال. نعم عشان في قرينة. إذا بدك تتكلم إذا بس في عنا قرينة تصرف في ذلك، إذا تتكلم عن الأوضح من بينها سنة مؤكدة. يعني راح على أي حالة بدون قرينة. نعم. بس هم لا يعتمدوا على الـ على الـ على الآية فقط، يعتمد على شيء ثاني. وقت صلاة العيد، تصلى العيد في وقت الضحى ويستمر إلى زوال الشمس، حتى زوال الشمس بقرابة بعض الدقائق. يعني صلاة العيد في وقت صلاة الضحى. لماذا؟ لأن قبل شروق الشمس وقت لصلاة الفجر، وبعد زوال الشمس وقت لصلاة الظهر، فليس هناك وقت للعيد إلا هذين الوقتين. هذا يعني عقلا واضح. أما دليلا عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم الفطر أو الأضحى فأنكر إبطاء الإمام، جالسين في المصلى باستنف الإمام ما جاش، قال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. التسبيح يعني التنفل بصلاة الضحى، في صلاة الضحى في هاي هاي يعني هذا دليل على إنه وقت الضحى، هو طبعا إجماع المسلمين على ذلك أن صلاة العيد بعد طلوع الشمس قيد رمح تقريبا ربع ساعة ل 12 دقيقة، ضبط 12 دقيقة، لكن تضبط وقت طلوع الشمس بالضبط حتى تضبط 12 دقيقة، لذلك بقى 15 لأنه في تقديم وتأخير اليوم في الساعة. فبعد طلوع الشمس بقيد رمح، قالوا كيف قيد رمح؟ يعني من أين يقيسوها بالرمح؟ فقالوا إنه تضع رمح في الأرض، تهرس في الأرض، تبعد عنه خطوة خطوتين، والشمس تبكى في يعني أمامك، فبتطلع الشمس تطلع الرمح، فإذا وصلت الشمس يعني في ارتفاعها إلى الرمح كانوا يقدرون ذلك يعني بوقت كان معهودا عندهم. لذلك كنا في مسألة فمشينا ساعة، شو معنى ساعة عند العرب؟ جزء من الوقت، ربما يكون دقيقة، ربما يكون دقيقتين أو ثلاث أو أربعة أو عشرة أو عشرين، واضح؟ جزء من الوقت، فمشينا ساعة جزء من الوقت، ربما يعني لا دخول وقتها بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح ربع ساعة، ربع ساعة الآن بعدها، بعد ربع ساعة يدخل الوقت، كل واحد صلى الصلاة بعد دخول الوقت صلاة صحيحة، واضح؟ لكن الآن ماذا نفعل في صلاة الفطر وصلاة العيد؟ هل المستحب في صلاة الأضحى أن نؤخر ولا نقدم؟ نقدم. أحسنت. ليش؟ حتى يفرغ الناس لأضاحيهم. أما بصلاة الفطر، بصلاة الفطر أن نؤخر قليلا مش كثيرا. لما؟ نعم، حتى لإخراج زكاة الفطر. أحسنت، لإخراج زكاة الفطر. إلى المسألة بعدها، إذا فاتت صلاة العيد هذه لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى ألا يعلموا بدخول صلاة العيد إلا بعد الزوال من يوم العيد، واضح؟ يعني أجعلنا يوم عيد، إحنا شنو يوم عيد؟ وغم علينا شوال، غم علينا هلال شوال، إيه هلال رمضان في آخر شوال، فلم فتحرن الهلال مش شفناش هلال، شو واجب علينا نعمل؟ فأتموا عدة رمضان 30، أتموا عدة رمضان 30، أتمناها 30، واضح؟ وغم علينا هلال شوال. في اليوم الثاني يوم العيد عرفنا إنه اليوم يوم عيد، ولكن علمنا ذلك بعد الزوال، بعد خروج العيد، بعد خروج صلاة العيد عن وقتها، ماذا نفعل؟ نصلي الصلاة في اليوم الثاني لأن وقت صلاة العيد فات، ويمكن تداركه في اليوم الثاني. واليوم هذا طبعا شو بنعمل فيه؟ نفطره. لازم يمر الناس الفطر. الدليل على ذلك عن ابي عمير. ابي عمير هذا عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه، عن عمومة له من الانصار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا عمومة عمام يعني عمام، قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني في 30 بالنسبة لهم 30 من من من شعب من رمضان، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا لعيدهم في الغد. قال العلماء ظاهر الحديث أنهم يصلون صلاة العيد أداء مش قضاء، لا يقضوا العيد أداء، وقتها في اليوم الثاني. لما؟ لأنه صار عذر في, في, في, في الوقت الأول، تعذر عليه من يخرج. واضح؟ والقضاء اللي يعلم أنه قضاء الصلوات على أربع أقسام. الأولى صلوات إذا فاتت لا يجزئ قضاؤها إلا في حين أن تذكرها أو تستيقظ أو تذكر إذا كنت ناسيا أو إذا زال العذر، ليس لك عذر إلا ذلك، ليس لك كفارة فيها إلا ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفار لها إلا ذلك. فمثلا واحد نام عن صلاة الفجر وأول ما صحي صحي على الساعة 2 الظهر، ظل ماشي مع أول ما صحي 2 الظهر يجب عليه أن يصلي أولا الظهر، بعد ذلك الفجر، بعد ذلك العصر، بعد ذلك الظهر، ولا يجوز له أن يأخرها اليوم اللي بعده، لأنه في النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصلوات من لا تقضى إلا في اليوم الذي بعده، مثل صلاة العيد، بس صلاة العيد تقضى في اليوم الذي بعده إذا فات الوقت وجهل أن ذلك اليوم يوم عيد. واضح؟ الصنف الثالث من الصلوات هو ما لا يقضى أبدا، لا يقضى أبدا، وهي الصلوات ذات السبب، حين يزول السبب تروح الصلاة، مثل إيش؟ صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. اليوم الناس صلوا صلاة الاستسقاء، بعد أنا طبعا لم أشهد معه صلاة الاستسقاء، الآن داجي صلاة الاستسقاء لأنها راحت علي معهم مع الجماعة، لكن إيش؟ لكن جيت صلاة الاستسقاء مطرت الدنيا، خلص راح السبب. ليش صلاة الاستسقاء؟ مع اني ايش راحت علي، بكيت داجي صلاة الاستسقاء. نفس الشيء الكسوف. واضح؟ كل صلاة ذات سبب لا تقضى اذا زال السبب. الصنف الرابع هو ما يقضى وهو ما لا يقضى اذا فات، ولكن يعوض عنه بصلاة اخرى، زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى أبدا. نعم تصلي بس بدلها الظهر. صلاة نعم. صلاة العيدين ثاني يوم. نعم. نعم حتى بالفطر، حتى بالفطر. الفطر والأضحى اثنين، لأنه الحديث أصلا بايش ورد؟ حديث الفطر. تكلم عن شوال. واضح؟ يعني هنا ليست العلة. نعم يعني ليست علة انه اليوم الثاني يعني عيد قبل ما نعرفه لما بعد ما نعرف. اول ما عرفنا انه اليوم يوم عيد، لكن شو اللي صار عندنا العذر؟ انه جهلنا هذا اليوم، فترتب علينا ان نصلي العيد في اليوم الذي بعده، يعني نعيد في اليوم اللي بعده، وهذا اليوم نفطره لكن ما نعيدش فيه. واضح؟ لان اصلا يوم الاصل، لانه اصلا يوم العيد يعني فيه صلاة العيد. نعم الآن بالنسبة للدول نعم بدك، بس في نقطة مهمة جدا إنه تكلم عن هل رؤية الهلال إذا رأى الهلال مصر من الأمصار وجب على المصر اللي بجنبه أن يصوم؟ قالوا لا، لا يجب، لما؟ لأن أين الحديث أن معاوية بن سفيان رضي الله عنه إنهم أفطر يعني إنهم يفطروا يفطروا يعني يعيدوا واضح؟ نعم. اللي قادم رجل من عند من من من من الشام إلى ابن عباس فقال له إنهم شافوا الهلال هلال رمضان في اليوم كذا أجل في نص رمضان تقريبا. فقال ابن عباس إحنا لا شفنا الهلال بعدكم في يوم. قال أفلا تفطر أفلا تفطر مع الناس في الشام؟ قال لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. فكان ابن عباس رضي الله عنهما كان عاهد ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم في جماعتهم أنتوا المكلفين فينكم تتحروا الشهر. لما شفنا الشهر دخل في واحد بالنسبة لنا وأنتوا شفتوا الشهر دخل في اثنين بالنسبة لنا لا عبرة. إحنا العبرة بما رأينا والعبرة بما رأيتم أنتم واضح؟ فهذا يعني لا يعيب أحد على الآخر. وقال العلماء اللي اشتركوا في المطلع يجب عليهم أن يصوموا. والمسألة هاي فيها يعني فيها سعة فلا يعني نجعلها موضع خلاف. الآن الحال الثاني، الحال الأولى إذا جهلوا في نفس اليوم. الحال الثاني أن يؤخروا صلاة العيد عامدا متعمدا حتى يخرج وقته. هذا لا يشرع له أن يقضى لأنه أخر الصلاة عن وقتها متعمدا. هذا لا يشرع له أن يقضى. أما إذا فاتت بعض الأفراد يعني مثلا العذر، هسه نتكلم العذر، بعض الأفراد لعذر، واحد مثلا راحت عليه نوم صحي ضبط حاله كذا أجى المسجد الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خلص انتهى. هسه نتكلم عن إذا أجى في جزء من الصلاة وأجى الشهادة الأخير وكذا بيطلع على المنبر يخطب، هو راحت عليه الصلاة ماذا يفعل؟ نعم يصليها. كيف يصليها؟ يصليها كصلاة الإمام لكن لا يصليها الإمام يخطب لأنه سوء أدب مع الإمام وأيضا يشوش عليه في الصلاة. فيجلس إذا كان في مسجد صلى ركعتين وإذا كان في المصلى يجلس حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يقوم ويصلي ركعتين لأنه الوقت موجود وهو أصلا راحت عليه صلاة الجماعة معه. يصلي ركعتين بالصفة التي يصليها الإمام بالضبط واضح؟ 57 نعم 57 سوف نأتي للصفة، الصفة سوف نأتيها، لكن إيش؟ لكن بالصفة التي يصليها الإمام وسوف نأتي بتفصيلها في وقتها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لما الإمام البخاري الكتاب صحيح البخاري ليس فقط هو رواية أحاديث لا، إنما أيضا كتاب فقه. وتجد الفقه وتجد مثلا الإمام يرجح مسألة في الباب باب وكذا ويصير يشرح في الترجمة تبعيته. قال الإمام البخاري باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء، ليش؟ لأن النساء واجب عليهن يصلين العيد مع جماعة المسلمين. إذا فات صلاة العيد النساء لعذر شرع لهن أن يقضين أن يصلين صلاة العيد قضاء صلاة العيد الفائتة في بيوتهن أو في أي مكان حتى لو جاءت متأخرة على المسجد صلي في المسجد واضح؟ قال الإمام البخاري باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. انظر إلى استدلال البخاري هذا عيدنا أهل الإسلام وتشوف الحديث اللي حطه في الباب. الحديث إذا بتقرأه تقول وشو وجه استدلال الحديث إنه يعني تقضى الفائتة لا تدري، لكن إيش الإمام البخاري لم يعلق ما تحت الحديث قال وفيه استدلال كذا، لا بروح الشارح يستل شو البخاري بده من الحديث. طبعا هو أشكل على كثير علماء الحديث اللي حطه البخاري. وكان قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. فاستوى العيد على كل الناس من الرجال والنساء، المأمور المأمور أنه يحضر صلاة العيد، فالكل مأمور أن يصلي صلاة العيد، والذي فاتته يقضيها ركعتين. وأمر أنس، أنس بن مالك، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية. الزاوية هي محل في في في في في البصرة. قال أنس، قال وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وأبنيه وصلى كصلاة أهل المصرة وتكبيرهم، صلى معهم. العذر هو إنه المصلى بعيد ما قدرش يوصل، فجمع الأبناء والأهل وصلى بهم في تلك البلد اللي هي الزاوية. وقال عكرمة أهل السواد، أهل السواد يعني أهل القرى والأرياف اللي بعيدين عن المدينة، أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. قال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. كثير من الأقوال في السلف، السلف الصالح، قالوا في أن صلاة العيد ركعتين إذا فاتته. قال عكرمة، هذا عكرمة، من عكرمة؟ عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه. وكان فقط يعني حتى نبين ونذكر خبرا عن هذا التابعي. المولى، المولى هو من كان عبدا ثم أعتق. العبيد يؤخذ من الحروب، يشتروهم، وهذا العبيد له حقوق في الإسلام، ليس العبيد اللي كانوا قبل. ومنها أنه أن ربنا عز وجل ندب إلى عتقه، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، يلبس نلبسهم مما نلبس ونطعمهم منا مما نطعم، كل شيء سواء بسواء، لكن له أحكام خاصة. إذا أجى رجل وأعتق هذا العبد بصير مولاه. مولاه يعني من عليه فأعتقه. فالغالب إنه المولى يلازم بعد ذلك من أعتقه تطوعا، بصير يلازمه، يعني مثلا جيبوا لحاجته وكذا، واضح. فهذا من هذا كان مولى ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كان عنده نعم بقول، بالعكس شو بقول أبو بكر الصديق؟ قال يا أبو بكر الصديق بقول بلال سيدنا، انظر إلى يعني التعامل. هذا عكرمة مولى ابن عباس كان من كبار أصحاب ابن عباس، حتى كان من أعظمهم. يقول ابن حبيب اجتمع عندي خمسة لا يجتمع مثلهم لأحد. أنهم الخمسة؟ قال اجتمع عندي طاووس ابن كيسان ومجاهد وسعيد بن جبير، فخرة واحد أنا نسيت اسمه، وعطاء ابن أبي رباح، هذا الأربعة، وأخرى وعكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس، خمسة. وهذا كلهم كبار في التفسير. قال اجتمع عندي فأقبل سعيد بن جبير ومجاهد اللي هم، قال سفيان، قال سفيان، قال سفيان الثوري، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد وسعيد بن جبير يقبلان على عكرمة. قال فجعل يسألانه عن عن عن التفسير، فما يسألانه عن شيء إلا أجابهم. قال حتى نفذ ما عنده، ما عندهما، فيش عندهم شيء يقولوا، خلص خلصوا. قال فجعل عكرمة يقول آية كذا وآية كذا نزلت في كذا وآية كذا وكذا نزلت في كذا، يعني يعلمهم ويذكر لهم أشياء ليست عندهم. وقال سعيد بن جبير لناس، قال قال كيف تحدثون عن عكرمة هذه الأحاديث وما نعلمها، نعرفش عن شيء. فقال له أنكر عليه إذا حدث. قال فبينما نحن كذلك جاء دخل عكرمة المسجد. قال فجاء الناس ودخلوا المسجد، يعني ملئ المسجد، فجعل عكرمة يحدث وسكتنا ننظر إلى سعيد بن جبير يتحدث ولا يتحدث، ينكر عليه وينكر عليه. تكلم عكرمة وانتهى المجلس وخرج عكرمة، فقال الناس لسعيد بن جبير هل أنكرت عليه؟ قال فعقد 30، عقد العرب عندهم كان يعقدوا الثلاثين هكذا، هذه ثلاثين، واضح؟ قال فعقد الثلاثين هكذا، وقال أصاب الحديث، أصاب الحديث، هذا الكلام لعكرمة. وكان عكرمة يقول كنت أفتي الناس على الباب وابن عباس في الدار، يعني الناس جايين وين؟ عند ابن عباس عشان يفتيهم. عكرمة بن أبي جهل كان يقف عند الباب، فيش حاجة تفوت عنده، شو المسألة كذا وكذا، جوابها كذا، فيكتفوا بفتوى عكرمة عن ابن عباس، فخلص يأخذ الفتوى ويولوا. زيد قربك يا مواجل المنزل لابن عباس. نعم، ولكن متى؟ قال عكرمة، قال لابن عباس أفتي الناس وأنا عونا لك على ذلك، يعني أفتيهم، إذا استشكلت عليك مسألة ارجع لي أنا. لكن ابن عباس أعطاه افتي الناس خلص، يعني وصلت لمرتبة أنك تفتي الناس. فذلك عكرمة هذا لما يعني تسمعه في تفسيره، يقدم تفسيره دائما مع سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، كلهم يقدم تفسيره، لكن عكرمة كان مميز عنه شيء اللي هو يعني مقدم عليهم في كثير. قال روي عن ابن عباس أنه كان يعني إذا قرأ الآية، أي في بني إسرائيل لما قال عز وجل واسألهم، نعم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، لا قال قبلها، قال لا الآية اللي بعدها، قال الذين لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذاب، بس اول الآية شو اول الآية؟ الذين كفروا، كيف قال الذين كفروا؟ لا قال الذين فسقوا، لا لا لا مش مش مش هيك الآية تبدا، الذين ظلموا، لا مش هيك، وقالت أمة، صح؟ وقالت أمة، وقالت أمة منهم لما تعظون قوما، لا لا وقالت أمة، مش الذين، هاي اللي مرة وكانت أقرأنا وياك، وإذ قالت أمة نعم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طيب هنا ابن عباس وقف، قال أخذنا الذين ظلموا، من الذين ظلموا؟ أهم الذين، قال عز وجل بعدها فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إلى أن يتكلم ابن عباس هم جالسين، ابن جبير وعكرمة ومجاهد كلهم جالسين، يقول ابن عباس يعني يتكلم يقول لا أدري هل نجا الذين كان ينهون الذين ينهون عن السوء ولا لم ينجوا، لأنه في ثلاث طوائف، طائفة اللي كانت تعمل معصية هؤلاء قردة وخنازير، قردة في الآية، الطائفة الثانية التي كانت تنهى هم الذين نجاهم ربنا عز وجل، في طائفة ثالثة اللي كانت تتعرض للذين كانوا ينهون لما تعظون قوما الله، ابن عباس متوقف فيهم هل نجوا ولا لم ينجوا، قال لا أدري أنجوا أم لم ينجوا. قال عكرمة قال فما زلت أبين لابن عباس أنهم لم ينجوا، أنهم نجوا، آسف لهم أن نجوا، يبين له أنهم نجوا حتى اقتنع وكساني بحلة، حلة تعيش يعني كساني بحلة، يعني أنه قال كلاما يعني ابن عباس يريد أن يجزيه في شيء لم يجد إلا أن يلبس حلة، فألبس حلة، لأنه كلامه كان يعني في منه في من كتاب الله عز وجل فيه، فهو دائما يعني ابن عباس كان يقدم عكرمة على غيره. نعم. شو الدليل؟ الدليل انه ربنا عز وجل نعم. نعم نجوا معهم لانهم المعصية التي كانت فيهم هؤلاء انهم قصروا بالامر بالمعروف، وكان تعليلهم ان ربنا عز وجل راح يهلكهم فلا تعظوهم اتركوهم وما شاءوا. واضح؟ يعني اليوم الناس لما يجي مثلا يتكلم مع شخص يقول لك خلص هذا يعني غامس حاله بالمعاصي، شو بيقول لك فيه؟ هذا يعني هنا يؤثم على هذا الفعل، لكن لا يجزى ان يكون قرد، لا يمسخ ان يكون قرد. لا، لماذا؟ لانهم لا يستوون في العقاب. اللي كان يقترف المعصيه غير الذي لا يقترف المعصيه، فلا يعقل انه هم اثنين، الذي اقترف والذي لم يقترف مش يمشي يعمل الثاني، انهم يجازى في نفس العقاب على نفس المعصيه. واضح؟ هذا طبعا لا يستوي. اذا ماذا فعل؟ ماذا فعل الذين لم ينهوا عن السوء لكن لم يقترف السوء؟ عوقبوا بعقاب لا نعلمه، لكن الا نجوا مع من؟ نجوا مع الذين لم يمسخوا قرده، لم يمسخوا قرده. هذا هو الدليل، التبيين انه كان يعني يبين له انه مش معقول، يعني غير يعني منطق انك تقول انهم كانوا قرده. واضح؟ فلا زال يعني يتكلم مع هذا الكلام، يتكلم ابن عباس لا يقتنع، اول كلام لا يقتنع، ثاني كلام بعدها لان، بعد كذا لحد ما يعني اخذ بكلام يعني بجزء العذاب تعيهم يعني اكل من الكرم. نعم، ولكن نجوا، هل نجوا ولا لم ينجوا؟ نجوا. واضح؟ فيش تبين انهم نجوا، فيش نص صريح انه نجوا. لذلك في قول ثاني عن السلف انهم لم ينجوا، لكن تفسير ابن عباس يقدم على غيره. ليش؟ لأنه تكلم أكرم كلام وابن عباس أخذ به، والدليل على ذلك أن ابن عباس توقف أنه فيش يعني عنده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن أهل الكتاب يقدر يتكلم فيه، فلذلك توقف. واضح؟ هذا هو. إن شاء الله المرة الجاية نكمل في هذا الباب، لكن في آخر شيء تكلمنا فيه أنه يقضي صلاة العيد ركعتين كما يصليها الإمام. نعم، بارك الله فيكم. اللي بيجي على الجامع يصليها، اللي بيجي على الجامع اللي في الدار بيقول بالدار، يقال البخاري كل حتى النساء بعذر، يعني إذا صحيت بعد ما خلص صلاة العيد في المصليات وفي المساجد زي بأيامنا هاي، نشوف يعني وين يعني تصلى صلاة العيد بالأصل، فيقضي حتى النساء ومن بلغ الحلم. يعني بضر يا جماعة، بضر يا مساخين، بضر جماعة صلاة العام، بضر صلاة جماعة، بضر صلاة فراد. مثلا خرايبك صلاة عيد بيتك يعني بالدار، يعني في جماعة صلاة فيها. نعم، يخطب فيها؟ لا لا، الخطبة لا، الخطبة فقط في المصلى، في اجتماع الناس فقط. لأن الخطبة مش اللي مستعصم أمر بها، أمر بالصلاة، لأنه بعد الخطبة قال إن نخطب، فمن كان يجلس فليجلس. فبين مستعصم إلى أمر الخروج مش عشان الخطبة، أمر الخروج عشان الصلاة. واضح؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم، الوتر. نعم، هاي من النوافل. نعم، من النوافل ما يقطع. أحسنت، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله. بس بدك بعد المغرب.